الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فن بمسألة الأمراء والولاية وطاعة أولياء الأمور لما بينهما من تعلق شديد، فإن إنكار المنكر قد يتعلق بمنكر يرى من الحكام، فكيف يعالج المنكر إن صدر من الحاكم أو من الأمير؟ كما تقدم أن أهل البدع سلكوا في هذا مسلكين، فمنهم من داهم وأقر المنكر من صاحبه، ومنهم من غلا لا سيما مع الحكام فخرج عليهم ونابذهم بالسيف، وأهل السنة كانوا هم الوسط متبعين في ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة، لا يداهنون ولا يتجاوزون الحد الشرعي. قال رحمه الله: ويرون إقامة، أي أهل السنة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أطرارا كانوا أو فجارا. كانت عادة المسلمين فيما مضى أن الخليفة أو الأمير هو الذي يكون قائدا للحج، هو الذي يحج بالناس، هو الذي يقود الجيوش ويجيشها، وهو الذي يصلي بالناس، يخطب بهم الجمعة ويصلي بهم، وهو الذي يصلي بهم في الأعياد وفي المناسبات. لذلك ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. وفي هذا الزمان ينطبق هذا الكلام أو هذا الوصف على من؟ على نواب الأمراء. فنقول يحج مع الأمير أو مع نائبه الذي نابه عنه، فالنائب له نفس الحكم. والجهاد والجمع والأعياد، فالأئمة الذين يصلون بالناس اليوم، أئمة المساجد، هم نواب عن الأمير، هم نواب عن الأمير، فيجب أن تصلى هذه الصلوات وأن يقام هذا الحج معهم، ولا يجوز تركه بحجة أنهم عصاة وأنهم فساق، فبالتالي لا يجاهد معهم، لا يحج معهم، لا تقام الصلوات معهم، كما هو مذهب الخوارج. فالخوارج قالوا إذا كان الإمام فاسقا عاصيا لا يحج معه، لا يجاهد معه، لا تقام الجمع معه، ولا تصلى الأعياد معه. وغلا كذلك الروافض الشيعة، فقالوا لا تقام هذه الأمور المذكورة إلا مع إمام معصوم، إلا مع إمام معصوم. ولذلك يعطلون الجهاد ويعطلون الحج ويعطلون الجمعة والأعياد. وفي الأزمنة المتأخرة لما اشتد الأمر عليهم وكثر الانتقاد لهم، خرجوا ببدعة جديدة زينوا بها بدعتهم القديمة على لسان عدو الله ذاك الخميني، فخرج لهم ببدعة جديدة وهي بدعة ولاية الفقيه، أي أن أفقههم ينوب عن الإمام المعصوم فيحج معه ويصلى معه وهكذا. وأهل السنة هم كالعادة، هم الوسط، فنحن نصلي مع أئمتنا وإن كانوا فساقا وإن كانوا فجارا، ما لم يصل بهم فسقهم وفجورهم إلى الكفر، فإن كفروا فالصلاة والحج وهذه الأمور لا تجوز مع الكافر. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، قلنا ما لم يصل بهم فجورهم وفسقهم إلى الكفر. وهذا الكفر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا أن تروا، أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، قال: إلا أن تروا. إذن لا بد من الرؤية، لأنه نوع من إنكار المنكر، إزالة الحاكم نوع من إنكار المنكر. فلاحظوا كيف أن القيد الذي كان في حديث أبي سعيد هو عينه في هذا الحديث. فلا يجوز اليوم أن يقول والله الحاكم الفلاني كذا، طب رأيته يا أخي؟ الكل بيعرف. واضح؟ تقول سمعنا، هذا ما يقام عليه حكم شرعي، إنكار المنكر ما يقام عليه مثل هذا، إلا أن تروا كفرا. إن لا بد أن يكون الذي فعله هذا الحاكم كفر، لا أن يكون معصية. لماذا تريدون الخروج؟ قال فتح الخمارات، رخص الخمارات، وفتح دور الزنا، وفتح البنوك، هذه معاصي كبائر، هل هذه تبيح الخروج عليه؟ لا تبيح. الذي يبيح الخروج بنص الحديث الكفر، إذا إلا أن تروا كفرا، لا بد أن يكون كفرا. بواحا، إيش يعني بواح؟ بواح، البواح هو ما جمع شرطان، ما جمع شرطين. الشرط الأول أن يكون مجمعا على كونه كفرا، لا بد أن يكون كفرا. طب مسألة فيها خلاف، هل هي كفر أم لا؟ هل يخرج الحاكم بسببها؟ لا، لا بد أن يكون مجمعا على كونه كفرا. ثانيا أن يكون ظاهرا منتشرا، وهذه فيها تأكيد لأول الحديث وهو تروا، لأن يكون ظاهرا نراه هذا الكفر، لا بد أن نراه وأن يكون كفرا، أن يكون بواحا ظاهرا متفقا على كونه كفرا. عندكم فيه من الله برهان، لا بد أن يكون كفرا ثابتا بالكتاب والسنة، يعني بنص من كتاب أو سنة. وهذا تأكيد أيضا للبواح، أي أن لا يكون اجتهاديا، لأن الاجتهاد يحصل فيه الخلاف، فإذا قلنا مجمعا عليه الإجماع لا يكون إلا على نص. فمقاطع الحديث كلها يؤكد بعضه البعض، وهذا من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان ذلك. لا بد أن نراه وأن يكون كفرا ثابتا بالكتاب والسنة، لا خلاف فيه ولا مريض. فمتى لم نرى هذا الكفر؟ متى كان الفعل الذي نكفره بسببه محل خلاف بين العلماء أنه هو كفر أم معصية؟ بجميع هذه الصور لا يحكم عليه بالكفر الذي يقتضي الخروج عليه. واضح يا أخوان؟ طيب، ما لم يصل الأمير إلى هذه المرحلة، أي مرحلة؟ أن نرى منه كفرا وليس معصية، بواحا ظاهرا مجمعا عليه، عندنا فيه من الله برهان ليس بالاجتهاد، هذا الكفر ثابت بالكتاب والسنة. إذا حصلت هذه الأمور جاز ولم يجب، جاز الخروج عليه بإزالته. طيب جاز، ومتى يجب؟ يجب مع القدرة، فإن لم نقدر لم يجوز. إذا كفره البواح يجيز الخروج، لكن لا يجب الخروج إلا بشرطه وهو القدرة. كالصلاة إن دخل وقتها وجبت، لكن لا تصح إلا بالطهارة واستقبال القبلة. وكذلك الخروج لا يجوز إلا إذا وجد سببه وهو كفر الأمير، لكن لابد من شرطه، من شرط الخروج وهو القدرة، وهو القدرة. والقدرة أيضا لابد أن يقترن بها مراعاة المصالح والمفاسد. انظروا إلى تداخل المبحثين، مبحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومبحث ولاة الأمر، لأن هذا المبحث هو فرع من مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن لابد أن نرى كفرا بواحا لا مرية فيه. كيف طيب عن كفر بواح؟ يأتي الحاكم فيقول القرآن محرف، القرآن محرف، أو يأتي الحاكم فيسب الله عز وجل، أو يقول هذه الشريعة الإسلامية باطلة لا تصلح للحكم بها، أي لا يجوز أن نحكم بها، أو قال هي جيدة لكن يجوز أيضا أن نحكم بغيرها، قال يجوز ما في شيء، أو سجد للأصنام أو ذبح لغير الله عز وجل، هذا كفر بواح، ولا بد من إقامة الحجة، لا بد أن يقيم العلماء عليه الحجة، أن يبينوا له حتى إن كان عنده شبهة تزول، لا سيما في هذا الزمان، لأن من يسمى بالعلماء الذين يفرطون بالحكام يزينون لهم الباطل، يظهرون لهم الحق باطلا ويظهرون لهم الباطل حقا. إذن لا بد من إقامة الحجة حتى نتيقن من كفرهم، لا بد من ذلك. فإن تيقن من كفره وأفتى العلماء بكفره، الكفر كما مر معنا حكم شرعي لا بد أن يكون فتوى إما من الحاكم أي القاضي أو من العالم، وليس من صغار الطلبة فضلا عن العوام، واليوم العوام يلوكون بأعراض الحكام والملوك والرؤساء، تجد في المجالس العامة كلهم كفار، الحاكم الفلاني كافر، هذه أعراض مسلمين، هذه أعراض مسلمين، لا سيما الحاكم، الكلام في الحاكم ليس كالكلام في غيره، وهذا نوع من الخروج القولي على ولاة الأمر. فكفر الحاكم لا يكون إلا بفتوى، إما بحكم حاكم قاضي أو بفتوى من عالم معتبر، بفتوى من عالم معتبر. حينئذ لابد من مراعاة الشروط، وهي القدرة ومراعاة المصالح والمفاسد، لابد أن نكون قادرين على إزالته، ونراعي إيش المسألة التي قلناها، إن كانت إزالته سيترتب عليها فساد أعظم، انظروا إيش حصل في العراق مثلا، واضح؟ أيهما أعظم، وجود الحاكم الكافر أم وجود أم إزاحته؟ أهل العراق يعرفون ذلك، عندهم الجواب، مثل هذا لا يجوز، مثل هذه الصورة لا يجوز الخروج عليه، وإن ثبت كفره، وقد أفتى بكفر ذاك الرجل من أفتى من العلم، لكن لا يجوز الخروج عليه، والحال هذا هو الذي يملك الطائرات والدبابات و و و و و هذا لا يجوز الخروج عليه. إذن لا بد من إقامة الحجة عليه ومراعاة المصالح والمفاسد، فإذا كانت إزالته يترتب عليها فساد أعظم، والكلام فيها طويل حقيقة يا إخواني، لأن جل من يثور على الحكام هم الحزبيون، وغالبا الأحزاب ذات التوجه الإسلامي يكون قد غرر بها أغبياء، مجموعة من الأغبياء يعبث بهم، فإذا حصل الانقلاب وحصلت الثورة من الذي تسلم الحكم؟ الشيوعية والاشتراكية، كما حصل في البلاد المجاورة لنا، في مصر ثورة جمال عبد الناصر على ظهر الإخوان المسلمين، ثم استلم هو وأظهر وجهه الحقيقي لأنه كان ذا توجه اشتراكي ماركسي هكذا. وفي سوريا النظام كذلك، انقلاب اشتراكية، وفي العراق انقلاب اشتراكية، في ليبيا انقلاب، ما من دولة حصل فيها الانقلاب والخروج على الحكام إلا استلمها هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين يغدون الانقلابات والثورات. وإلى أهل العلم وأهل السنة ما نعلم، لا نعلم أحدا منهم أفتى بجواز الخروج على الحاكم من الحكام في هذا الزمان أبدا، هم يعرفون الواقع ويعرفون أن الناس على حالها، على ما عندهم من دين وإيمان، لا يمكن أن ييسر لهم أحسن، أن ييسر لهم أحسن من ذلك بما هم عليه. وضع الناس اليوم لا يؤهلهم أن يحصلوا خليفة راشدة، لهم عليه من خلل في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق، لا يستحقون أكثر مما هو موجود اليوم. فعلى المسلمين أن يهتموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأولويات، أيهما أولى، تصحيح عقائد الناس والقضاء على الشرك، أم ترك هذه المسألة العظيمة التي تحت قدرتنا أن ندعو إلى الله وأن ننشغل بما لا قدرة لنا عليه بل ما يجر علينا الفساد. ولذلك من تأمل فتاوى أهل العلم ما يجد عالما أبدا أفتى أحدا بجواز الخروج. وتتبعوا كلام أهل العلم، هذه الفتاوى التي تجيز الخروج ليست إلا من الرويضات فقط، من المتعالمين، من الصغار الذين كفروا العلماء ثم وضعوا أنفسهم مكان العلماء وأخذوا يفتوا، نسأل الله العافية والسلامة. يعني أنا ما أدري ممن تأخذ الفتاوى بعد أن يكفر الشيخ عبد العزيز بن باز، وبعد أن يكفر الشيخ محمد صالح العثيمين، وبعد أن يكفر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. إذا هؤلاء كفروا، طيب إذا ممن تأخذ الفتاوى؟ ممن كفرهم؟ ما بقي إلا ممن كفر، ماذا الذي حصل؟ ونسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أن منهج أهل السنة أننا لا نبغض الحكام، نسمع ونطيع بالمعروف، نسمع ونطيع بالمعروف، إن أمرونا بواجب، وهذه هي الوجوب التي تجب فيها طاعة الحاكم، أولا إذا أمرنا بالواجب، ثانيا إذا أمرنا بالمندوب، ثالثا إذا أمرنا بالمباح، ثالثا إذا أمرنا بالمكروه. إذا أمر بواحدة من هذه يجب علينا السمع والطاعة، فإن أمر بالمحرم فلا سمع ولا طاعة. لكن ما معنى لا سمع ولا طاعة؟ نخرج، فرق بين عدم السمع والطاعة وفرق بين المنابذة بالسيف. فنحن لا نسمع ولا نطيع بمعنى أننا لا ننفذ الحرام. لو قيل لنا اشربوا الخمر ايش نفعل؟ لا نشربه. طب نخرج؟ لا لا نخرج. ففرق بين عدم السمع والطاعة وفرق بين المنابذة بالسيف والخروج. فمنهج أهل السنة إذا أمرهم الحاكم بمعروف، وقلنا يدخل فيه ما ذكرنا الواجب والمندوب والمباح والمكروه، وجبت الطاعة، وجبت الطاعة. فإن أمر بالمحرم لا سمع ولا طاعة، لكن لا منابذة ولا خروج إلا إن ثبت كفره كما تقرر معنا ووجدت القدرة وتحققت المصلحة، فحينئذ أهل العلم، أهل العلم هم الذين يفتون بذلك ويقودون الأمة وليس الرعاع والصغار. هذه أمور عظيمة، هذه الأمور تتعلق بالأمة، بمصالح الأمة العامة، لا تؤخذ إلا من أهل العلم الكبار، لا تؤخذ إلا من أهل العلم الكبار. سئل الإمام أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند الخلال كتاب السنة، عند الخلال المجلد الأول الصفحة 57. قال سئل أبو عبد الله الإمام أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، ما معناه؟ أنا أذكر هذا النقل عن الإمام أحمد حتى نفسر قوله مع الأمراء. من هم الأمراء؟ من هم ولاة الأمر؟ فقال أي أبو عبد الله: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه، كلهم يقول هذا إمام. فهذا معناه. كيف يعني؟ إذا سألت الآن أي إنسان مثلا في هذا البلد، من الملك هنا، من القائد، من حاكم الدولة، إيش يقول؟ الملك فلان، ليس كذلك؟ هذا بهذه الصورة يكون هو الإمام، هكذا يعرف الإمام. أم يأتينا اليوم إنسان فيقول هو ماشي، هو الذي يحكم لكن أنا لا أعترف به، هذا لا يقبل منه. واضح؟ فالإمام يعرف أنه هو الذي يسيطر، هو الذي له الأمر، هو الذي يدير الشؤون. من وصل إلى هذه المرتبة، إلى هذا المركز، فهو الإمام، يجب طاعته. ولذلك يجدر هنا أن أشير أن الولاية والإمامة تنعقد عند أهل السنة والجماعة بواحد من أمور. الأول يعني كيف تنعقد الإمارة له؟ قلنا من هو الإمام كما فسره الإمام أحمد؟ والحاكم الذي يسيطر، الذي له الأمر، الذي ينفذ أمره في الناس. واضح؟ وهذا يصعب أن نعرفه أم لا؟ الآن كيف لا؟ لا يصعب. أي نعم، الآن أي دولة في العالم فقلت لك من حاكمها؟ تستطيع تقول حاكم فلان وإن كان بعض الناس لا يحبه، لكن خلاص هو الذي له السلطة. طب هذا الذي وصل إلى السلطة يجب طاعته ولو وصل جبرا؟ نقول نعم، وهذا الذي نريده. نقول تنعقد له الولاية بأمرين. الأمر الأول ولاية الاختيار، ولاية الاختيار، وهي بيعة أهل الحل والعقد له واختيارهم له. إذا العبرة بالبيعة ليست بالرعاة وليست بعوام الناس. بيعة الاختيار، ولاية الاختيار، أن يبايع أهل العلم الفقهاء والعلماء والوجهاء رؤساء العشائر والقبائل، هؤلاء إذا بايعوا عقدت له بيعة الاختيار. ولا يلزم الأمير أن يذهب لكل رجل من الدولة فيقول له إيش بايعني، ما يلزم، بل عوام الناس تبع لمن؟ لعلمائهم وفقهائهم ووجهائهم. فمن تبايع هؤلاء انعقدت له بيعة الاختيار، انعقدت له بيعة الاختيار. رضي عوام الناس أم لم يرضوا؟ قد انعقدت بيعته وهي بيعة شرعية. تعرفون بعض الرؤساء عندما يتسلم يأتيه العلماء ورؤساء العشائر إلى قصره ويبايعونه، تعرفون هذا أخواني؟ هذا بعض الناس قد يعتقده غرائا، هذا تنعقد به بيعة الاختيار، هذا تنعقد به بيعة الاختيار. شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. يعني تذكرون عندما توفي الملك حسين رحمه الله، الكل يذكر كرؤساء العشائر، تعترف بهم أم لا تعترف بهم؟ هذا الأمر ليس لك. هنالك واقع في الأمم، في المجتمعات، هنالك وجهاء للمجتمعات، هنالك علماء من لهم الكلمة، أنت تؤمن بهم لا تؤمن بهم، هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي. متى ذهب هؤلاء وبايعوا انعقدت البيعة جبرا عليك، هي بيعة اختيار. أقصد أنه ليس لك أن تقول لا أنا لم أبايع، لا يلزم أن تبايع أنت بيدك. متى؟ وهذا يا إخواني الكلام أنا أقوله كلام الفقهاء والعلماء قبل مئات السنين، يعني لا يوجد أمريكا تضغط عليهم ولا مخابرات تخوفهم ولا يحزنون، هذا كلام علم، هذا كلام علم. متى بايع أهل الحل والعقد العلماء الفقهاء الوجهاء قادة المجتمع كما يسمى؟ خلاص، الذين يكون الناس تبع لهم، هؤلاء إذا بايعوا الإمام انعقدت بيعة الاختيار، وهذه لا شك أنها أفضل أنواع الولاية، أن تكون بيعته بيعة اختيار. الثانية ولاية الإجبار، وهذه هي الغالبة في الانقلابات الثورية. الانقلاب خلاص بالنار، ما يخلو أصلا أحد أن يأتي إيش ليبايعه، خلاص ما تريد أن تبايع يعني الرأس يذهب مباشرة. طب هل هذا تنعقد له؟ يعني الآن في دولة جاء حاكم ظالم وعمل انقلابا وحصل الحكم، ونحن الآن نحن الذين نتكلم بهذا الكلام نقول لا يجوز الانقلاب ولا تجوز الثورة ولا ولا، وكان علينا، إيش تقولون؟ تنعقد لهم لا تنعقد؟ تنعقد، وحينئذ نسمع ونطيع بالمعروف، نسمع ونطيع بالمعروف. فنحن يضبطنا الشرع ليست الأهواء والعواطف. إذن الولاية الثانية هي ولاية الإجبار، وتسمى ولاية التغلب، ولاية التغلب، وهي أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه وسنانه ويدعو الناس إلى بيعته، فإنه هنا تلزم بيعته لأنه غلب، خلاص سيطر القوة بيده، فرض هيمنته، حينئذ خلاص يجب علينا إيش؟ أن نبايعه، يجب علينا أن نبايعه. لا، الأسئلة في بعد الدرس. هذا النوع تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة، وإن كان الأصل أن تكون البيعة إيش؟ بيعة الاختيار، لا شك أنه الأفضل، لكن متى حصلت بيعة الإجبار؟ خلاص انعقدت البيعة فوجبت ووجب السمع والطاعة. وكما تقدم السمع والطاعة يكون في الواجب، في المندوب، في المباح، في المكروه. روى الإمام الخلال في السنة في المجلد الأول في أول الكتاب في الصفحة 49 شيئا من الآثار، قال عن أبي بكر المروذي هو من تلاميذ الإمام أحمد قال سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به. أنا أريد الآن أن أؤصل أن كلام شيخ الإسلام ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، أن هذا الكلام هو كلام السلف، هذا هو كلام الأئمة وعلى رأسه الإمام أحمد رحمه الله. فلما سئل رحمه الله عن السنة والجماعة والسمع والطاعة قال فحث على ذلك وأمر به. وعنه يعني المروذي أن أبا عبد الله قال السمع والطاعة أو السمع والطاعة، إيش يعني إلزم السمع والطاعة؟ قال ما لم يؤمر بمعصية، أي أن المسلم عليه السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نخرج، عدم السمع والطاعة لا يستلزم الخروج، فعدم السمع والطاعة لا تفعل دون أن تنابذ بالسيف. وروى قال أخبرني أحمد بن الحسين ابن حسان قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسئل عن طاعة السلطان فقال بيده السلطان، هكذا قال السلطان كأنه إيش تسأل عن مسألة عظيمة، قال السلطان عاف الله السلطان تنبلي إيش هي السمع والطاعة، قال سبحان الله السلطان. انظر إخوان هذا من الإمام أحمد، الإمام أحمد إيش يعني لما يقول هذا الكلام؟ مرجع خائن عميل، لكنه عالم يعرف خطر الخروج على السلاطين، ويعرف أن في الطاعة في السمع والطاعة للسلاطين استقرار دين الناس وحياة الناس. أعيد، قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال بيده السلطان عاف الله السلطان تنبغي سبحان الله السلطان. كل هذا ترهيبا لمن سأل، طبعا السائل ايش اراد من سؤاله؟ اراد ان يقول له يعني هل نخرج على السلطان؟ اي نعم. وعن حنبل قال ابو عبد الله، حنبل هذا ابن عمه الامام احمد، قال ابو عبد الله الاضحى، واسمعوا ائمة اهل السنة ايش يقولون، الاضحى الى الامام والفطر، اي والفطر كذلك، ايش يعني الاضحى الى الامام؟ إذ يعني الإمام هو الذي يحدد الفطر، عيد الفطر إذا أعلنه الإمام خلاص، وبناء عليه طبعا إيش يتحدد؟ يتحدد الأضحى، والأضحى طبعا لابد من إعلان الأشهر، بداية دخول شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، هذا كله من الذي يحدده؟ نحن تبع فيه لمن؟ للسلطان. قال الأضحى إلى الإمام والفطر، إذا أفطر الإمام أفطر الناس، هذا هو منهج السنة، إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس والصلاة إليه أيضا. وهذا يعارض تماما عقيدة حزب التحرير. حزب التحرير إذا أعلن ولي الأمر أن اليوم الفطر عيد الفطر مثلا صام، وإذا قال لا صيام يفطر، ويتحججون طبعا بحجج واهية، وهذا هو كلام الأئمة. قيل لأبي عبد الله صلاة الجمعة، هذا كله في كتاب السنة الخلاة ترجعون إليه، قيل لأبي عبد الله صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر، خلف الأئمة البدر والفاجر ما داموا يقيمونها؟ قال نعم، قال نعم، هذا نص حرفي لكلام شيخ الإسلام، قال صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها، يعني إذا كان الإمام برا أو فاجرا ويقيم هذه الصلاة تصح الصلاة معه والجهاد معه، يجب علينا ذلك؟ قال نعم. فلو كان الإمام فاسقا فاجرا ما لم يصل إلى الكفر، ما لم يصل إلى الكفر فتجب يجب الحج معه والجهاد معه والجمع معه والأعياد معه. قال ابن رجب رحمه الله في المجلد الثاني في الصفحة 17 بعد 100 قال: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم. والله أنا أستغرب هؤلاء يعني الذين خرجوا على المسلمين وكفروا المسلمين واستحلوا دماء المسلمين، أين هم عن كلام الأئمة؟ أين هم عن كلام أهل العلم؟ تقرأ أحيانا بعض الكلام لأهل العلم توقن بلا أدنى شك أن هؤلاء لم يفتحوا كتابا في حياتهم، ما فتحوا كتابا لأهل السنة في حياتهم. لو قرأوا صحيح البخاري فقط ما جاء فيه من أحاديث في لزوم السنة وفي السمع والطاعة لولاة الأمر ما خرجوا وما كفروا المسلمين، لكن هو الجهل، هو الجهل أو الشهوة، شهوة السلطان. كثير من هؤلاء الذين يخرجون لا يخرجون إلا لأنهم يريدون الوصول إلى السلطة فقط، ولذلك بعد أن يصلوا إلى السلطة يبدأون بتصفية من كان معهم في الثورة كما يقولون، يقود الثورة 20 رجلا، فإذا حققوها بعد سنة لا يبقى منهم إلا إيش؟ إلا واحد يكون قد صف البقية. هذا هو هدفهم، هذا هو هدف فقط أن يصل إلى السلطة. قال: أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه. وجود الإمام يعني الاستقرار والأمن، فتستطيع أن تعبد ربك وأنت آمن على نفسك. قال: وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وهذا منقول عن كثير من الأئمة، يعني غير علي رضي الله عنه. إيش يعني؟ كثير من الأئمة كان يقول: اصبروا اصبروا على ولاة الأمر الفجار حتى تموتوا أنتم أو يموتهم. أين ما من حاكم فاجر يبقى إلا أن يموت. طب إيش نفعل؟ نصبر؟ أي نعم تصبر، استأتينا أحاديث تبين لنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه في معاملة الحكام إذا كانوا ظالما. كيف نحل هذه الإشكالات؟ حاكم ظالم، كيف نتعامل معه؟ طيب. قال: وقال الحسن في الأمراء، الحسن البصري، قال: هم يلون من أمورنا خمسا. يلون إيش يعني؟ يتولون من أمورنا خمسة أشياء. قال: الجمعة والجماعة والعيد والثغور، الثغور يعني الجهاد، والحدود يعني إقامة الحدود، قطع للسارق، الرجم الزاني، نفصله هكذا. قال: والله والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. هذا كلام من حسن البصري. قال: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وهذه كما استحضر الآن أيضا تروى عن ابن مسعود، ذكرها الشاطبي في الاعتصام تقريبا بنصها عن عبد الله بن مسعود، لكن أهل الأهواء والضلال والجهل ينظرون إلى ما يفسد الإيمان فقط ولا ينظرون إلى الخير المترتب على وجوده وإن كان من غير إرادته. يعني الإمام قد لا يقصد أن يوفر لك الأمن، لكن الأمن يحصل بوجوده شاء أم أبى، هو وجوده يوفر لك أمنا. أغلب الشباب الذين عندهم من الحماسة لا ينظر إلى هذه الجوانب، لكن العلماء ينظرون ويقدرون. نعم وجوده فيه مفسدة، لكن المصلحة في وجوده أعظم من مصلحة عدم وجوده. قال: مع أن والله إن طاعتهم إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هو إيش يقول؟ يقول الحسن وجودهم خير من إيش؟ من عدمهم، وإن كان في طاعتهم إيش؟ غير، يعني إحنا لا نحبهم، إحنا نبغضهم لإيش؟ لمعاصيهم، لكن مع ذلك فرقتهم كفر، كفر عملي طبعا، أو كفر أصغر ليس كفر. إذن قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. طيب، يعني بعض المسائل فوقها قليلا بين يدي كلاما الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين في شرحه على رسالة الستة أصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصل الثالث، قال: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم أي أن السمع والطاعة شرعا جاءت النصوص بها، وقدرا أي أثبت الواقع أن السمع والطاعة هو المطلوب لمصلحة الناس، لمصلحة حياتهم ودينهم. قال: ثم صار الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال الشيخ العلامة، قال قوله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة إلى آخره، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر لامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا. قوله: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا إلى آخره. أما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بيانه في كتاب الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بيانه شرعا أي أن السمع والطاعة جاءت بها النصوص الشرعية تأمر. الآية وقوله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذا هو إخوان هو الحل عند ظلم الولاة، الحل هو الصبر، لا بد أن تصبر وأن تفعل ما تستطيعه من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على ما تقدم، ولا بد أن ينشغل طلبة العلم الذين يريدون فعلا العزة لدينهم أن ينشغلوا في تصحيح عقائد الناس وفي تصحيح عبادات الناس، لا بد من ذلك، ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر. الصبر هو العلاج الأول للفتن. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: ومن بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. إيش يعني وأثرة؟ يعني ظلم علينا، يعني أخذت منا الحقوق ولم نعط شيئا، واضح؟ سرقنا، ظلمنا، جلدنا، نهبنا، أخذت أموالنا، الحكام يأخذون ثروات وينهبون أموالنا. أليس كذلك اليوم الناس تقول؟ رؤساء مثل دول الخليج كذا أخذوا النفط وهم ينفقونها وكذا. نعم هذا ظلم، لكن ما العلاج؟ ما هو الحل؟ واضح؟ قال: وألا طبعا ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حين الأثرة، يعني في حين ظلمك الولاة وأخذوا مالك وظلموك، إيش تفعل؟ قال أمرنا بالسمع والطاعة، اسمع وأطع وإن كنت مظلوما. قال وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع السلطان. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وتقدم بيان ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا شيئا، يا طالب التوصيل نكرة في سياق الشر يفيد العموم، صغيرة أو كبيرة، ما لم يكن طبعا كفرا بواحا. قال من رأى من أميره شيئا فليصبر، هذا العلاج كما في الآية واصبر إن الله مع الصابرين، فليصبر. يا شيخ لمتى نصبر؟ هذا علاج رسول الله الذي علمنا إياه، اصبر، لكن لا تصبر وتلهز، اصبر وتعلم العقيدة وتعلم الفقه وعلم الناس، صحح عقائد الناس، لا إله إلا الله أن يوحد الناس ربهم، محمد رسول الله، لا يعبد الله ببدعة، هذا هو مقتضى الشهادتين، علمه للناس حتى يثبت الله أمرا. قال فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. أي جماعة؟ جماعة المسلمين التي هي تحت سلطة الحاكم، وقلنا الحاكم كيف يعرف؟ أن تكون له السلطة، أن يكون له هو السلطة والنفوذ، هذا هو الحاكم، إما أن يكون قد فرض سلطته باختيار أو بإجبار، على الحالين تجب طاعته وبيعته. وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وقال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد فبشير. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طب هل ننابر؟ لا ما ننابر. قال متفق عليه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة. طبعا أمور تنكرونها بناء على المعنى اللغوي الذي درسناه، إيش يعني أمور تنكرونها؟ لا يسكن لها القلب ولا يطمئن لها، لماذا؟ لأنها خلاف الشرع، خلاف السنة التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، إيش يعني؟ تأتي الآن فتنة، تقول هذه فتنة هي القاضية فتنكشف، ثم بعد فترة تأتي فتنة جديدة فتقول هذه يعني الفتنة الأولى لا شيء يرقق بعضها بعضا، يقول هو من هذه مهلكتي. قال تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه إيش يعني؟ لا هذه ليست تلك. فمن أحب أن يزحزح عن النار، الآن هذا العلاج، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا اشتد الظلم تسلط الحكام، ما الحل؟ الإيمان بالله واليوم الآخر، تصحح عقيدتك وعقيدة الناس وعبادتك وعبادة الناس. كلامنا ليس خوفا وهروبا من أحد، هذا صريح كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما أدري يعني يشكل هذا الكلام؟ ما يحتاج شرحا. قال وليأتي إلى الناس، هذا منهج عند الفتن، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل الناس كما تحب أن تعامل، يعني أعطي الناس حقوقهم، وعلى رأسهم من؟ ولاة الأمر. ما هو أعظم حق الله؟ السمع والطاعة. طبعا وفي نصوص أخرى وليسأل الله الذي له، قال في الصحيحين أيضا وليسأل الله، يعني أن تؤدي الذي عليك وحقك إن لم تحصله في الدنيا فاصبر وهو عند الله. قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده. طب وكيف تحصل البيعة؟ قلنا متى حصلت بيعة اختيار من أهل الحل والعقد انعقدت، أو إجبار انعقدت. فما واحد يقول والله أنا ما بايعت، كثيرا بنسمعها من الناس، هذا جهل، هذا جهل، قل أنا ما بايعت، ما أطيع ما أسمع، ما يلزم أن تبايع أنا خلاص. متى أصبح هو الحاكم انعقدت البيعة. قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. طب إن لم يستطع لا ينابذ خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فإن جاءه آخر، أي جاء حاكم آخر، رجل يريد أن يزيل ذلك وأن يحل مكانه، يقود ثورة انقلاب، إيش نفعل؟ نحمل الصور ننزل في الشوارع نغني ونسأل الله العافية، نعوذ بالله من الجهل وما يحدثه الجهل للناس. الناس رعاع كما جاء في الآثار عن السلف، من أطاع الناس عوام الناس هلك، ولذلك النظام الديمقراطي هذا نظام كفري نسأل الله العافية، يأتي رعاع الناس وينتخبون أسفل الناس. ما هكذا يكون الدين، ما هكذا يكون الشرع. من أطاع عوام الناس هلك. قال فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا الذي يطلب منا، جاء إنسان يريد أن يقيم ثورة أن ينقلب، ليس نروح ننضم إليه ونكثر سواده و كما سأنظر في الصومال وانظروا ماذا يحصل. هذا الذي يخرج على الحاكم الموجود وإن كان ظالما، الحل أن تضرب عنقه لا أن يبايع وأن تسفك الدماء. في الصومال هؤلاء الذين انشقوا على الحكومة، لو أن الناس عملت في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم وضربوا عنق ذاك الذي أراد أن يقود الثورة مع أشبه، لحقنت دماء الناس. الأبرياء المدنيون اليوم تسفك دماؤهم ليلا نهارا، لماذا؟ لعدم العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما بيانه قدرا، إيش يعني بيانه قدرا؟ أي أن واقع الناس يشهد أن السمع والطاعة لولاة الأمر فيه الخير لدينهم ودنياهم. قال وأما بيانه قدرا فإنه لا يخفى. هذا كلام من يقرأه في المناسبة؟ هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال وأما بيانه قدرا فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها، مجتمعة عليه، معظمة لولاة أمورها، منقادة لهم بالمعروف. نعم كانت الناس تنظر لولاة الأمر نظرة تقدير، خلاص هذا الحاكم ما لا يمكن أن نفكر في الخروج عليه. منذ دخلت الأفكار الاشتراكية والبعثية والانقلابية والثورية على الناس وأصبح الناس يتظاهرون مسيرات ومظاهرات، أصبحت هيبة السلطان في قلوب الناس غير موجودة، أصبحت عملية الخروج على الحكام سهلة جدا، سب الحكام سهلة جدا، يصعد الخطيب على المنبر خطبة ساعة ونصف وهو يسب الحكام والناس سعيدة بذلك، هذا خروج قولي على ولاة الأمر. تفرحون بالمعصية، انظروا الجهل ايش يفعل في الناس. قال معظمة لولاة أمورها منقادة لهم بالمعروف، كانت لها السيادة والظهور في الأرض، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يريد أن يقول شيخ الإسلام, هو شيخ الإسلام رحمه الله من شيوخ الإسلام شيخ ابن تيمين, يريد أن يقول أن طاعة ولاة الأمر السمع والطاعة هي من دين الله, هي من إقامة شرع الله. السمع والطاعة لولاة الأمر هو في بالمعروف هو من دين الله, فإقامته سبب في النصرة وفي العزة. قال ولما أحدثت تدعت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. وصار هذا الأصل هو السمع والطاعة لولاة الأمر, وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. وهذا نراه عيانا في حياتنا. قال من يدعي العلم والغيرة على دين الله, هذه هي حججه, الغيرة على دين الله. قال وترك العمل به, ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو بمنزلة الأمير المنابد للأمير, فالواجب علينا جميعا رعاة ورعية أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين. وعلينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه وأن نخلص في جميع أعمالنا وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت والرعية إذا تمردت دخلت الأهواء والضغائن وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته, وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها وخرجنا عن توجيهات الله تعالى حيث يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا عرف كل واحد ما له وما عليه وقام به على وفق الحكمة فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمله. انتهى كلامه رحمه الله, كلام عظيم نفيس. ولولا الخوف من الإطالة لذكرنا كلام أهل العلم كثير في هذا الباب, بل ذكر بعض أهل العلم أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على تحريم الخروج على ولاة الأمر. فإن عارض معارض بخروج بعض أفراد السلف كسعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير, هؤلاء خرجوا على الولاة, فالجواب إيش تجيبون؟ هذه شبهة. أقول كيف تكون الخروج لا يجوز؟ طب فتنة الأشعث بن قيس هو الذي خرج على على كل حال, وعبد الله بن الزبير وغيره, هؤلاء أيش من السلف؟ نقول هؤلاء أفراد أنكر عليهم السلف. فابن عباس وابن عمر أنكروا على من؟ أنكروا على عبد الله بن الزبير. فذاك نقول نعم ثبت عنهم لكنه خطأ ولا ينسب إلى منهج السلف, بل السلف أنكروه عليهم من الصحابة من عبد الله بن عمر ومن عبد الله بن عباس أنكروا على من خرج إلى زماننا, وأهل العلم ينكرون على من يخرج عن ولاة الأمر. فمنهج أهل السنة هو تحريم الخروج، وما صدر من بعض الأفراد هذه أخطاء لا تنسب لمنهج السلف. وهنا قد يأتي بعض من في قلوبهم زيل ويتصيدون مثل هذه الزلات، وكما قال أهل العلم من تتبع زلات العلماء زندق، نسأل الله العافية. هل يزندق أن تترك ما أجمع أهل العلم وقرروه ثم تذهب للأقوال الشاذة الخاطئة التي أنكرها أهل العلم؟ هل يزندق؟ نسأل الله العافية. ومع ذلك لا بد في هذا الباب، وأختم به هذا المجلس إن شاء الله، من التفريق بين ثلاثة طوائف. الظاهر أنها تخرج على الإمام، هي تخرج على الإمام، لكن ليست هي من الخوارج بعمومها، لا بد من التفصيل، منها من هو من الخوارج ومنها من ليس كذلك. الطائفة الأولى هي الخوارج، وهم الذين يعتقدون عقيدة الخوارج، أي يكفرون بإيش؟ بالكبائر، يكفرون بالكبائر ويستحلون دماء المسلمين. هؤلاء خوارج يقاتلون، وقتالهم مع الإمام واجب. ما أقول هذا فتنة، أقول هذه فتنة أعتزلها، لا، قتال الخوارج مع الإمام واجب، كما قاتل الصحابة مع علي رضي الله عنه الخوارج في النهروان وفي غيرها. فإذا من خرج على ولي الأمر وهو يعتقد عقيدة الخوارج، أن يكفر بالمعاصي ويكفر الناس ويستحل دماءهم، فهذا خارجي يقاتل. النوع الثاني فئة تخرج على الحاكم لكنها لا تكفره، لكنها لا تكفره، أي لا تعتقد عقيدة الخوارج. وهذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول طائفة تخرج على الحاكم، تكون ذات شوكة. إيش عندها شوكة؟ يعني لها قوة، مسلحة، مدربة، كذا، يعني لها عدد وقوة، لها قوة. هذا شرطها الأول، أن تكون ذات شوكة. ثانيا أن تخرج على الإمام، وهذا تحصيل حاصل، أن يكون خروجها على الإمام. ثالثا أن تكون لها شبهة تأويل سائغة، أن تكون لها شبهة تأويل. إيش يعني تأويل؟ يعني اجتهدت اجتهادا تعذر فيه، اجتهدت اجتهادا تعذر فيه. هذه الطائفة هذه الشروط تسمى البغاة، أو لا يسموا البغاة. وهذه هي التي يسن فيها الاعتزال، وهذه التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. فمعاوية رضي الله عنه لم يكن يكفر عليا، وعلي لم يكن يكفر معاوية رضي الله عنهما، ولكن معاوية لم يبايع لتأويل لشبهة. فلا شك أنهم بغوا على، أي ظلموا، البغاء يعني البغي مأخذ من الظلم والجور. فلا شك أنهم ظلموا عليا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما ذكر الخوارج، قال تقتلهم أو تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. إذا الفرقة تكون بين من؟ إذا المفترقون مسلمون. هذه المارقة تمرق على حين فرقة، وهذا فيه قاعدة منهجية. من تتبع تاريخ الفرق المبتدعة يجد أن الفرق المبتدعة لم تظهر إلا في الفتن، لا تظهر الفرق المبتدعة إلا في الفتن والفرقة بين المسلمين. ولذلك الجماعة فيها العصمة في الدين والدنيا، والتفرق فيه الشر في الدين وفي الدنيا. تمرق فرقة أو مارق على حين فرقة من المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. إيش يعني أدنى الطائفتين؟ أدنى الطائفتين إلى الحق، إذن كل منهما قريب من الحق، لكن إحدى الطائفتين أقرب. إذن إيش معنى ذلك؟ أن هذه اجتهدت اجتهادا سائغا، وهذه اجتهد اجتهادا سائغا يعني ومما لا شك فيه ونتيجة لا بد منها إحدى الطائفتين أصابت وإحدى الطائفتين أخطأ. هؤلاء هم البغاة، ولذلك كثير من الصحابة لم يشارك في معارك الجمل وصفين وما أشبه التي كانت بين المسلمين، لأنهم اعتبروها فتنة. وبعض المسلمين الصحابة اجتهد، بعض المسلمين اجتهد ورأى أنه لا بد من نصرة مثلا علي، وهكذا كان محل اجتهاد، وإلا فالأصل هذا هو، مثل هذا تعتزل الفتنة، كن عبد الله القاتل المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. في الفتن في مثل هذا إذا كانت من أهل البغي كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. طب ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج؟ قال اقتلوهم فإن لمن قتلهم ايش الحديث؟ المهم أنه رتب لهم أجر، رتب لمن قتلهم أجرا في الآخرة، إن لمن قتلهم أجرا في الآخرة، ثبت هكذا من بعض ألفاظ الحديث. لأن هنالك فرق بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة، واضح؟ الفرقة الثالثة قوم لا يكفرون الحاكم لكنهم فقدوا شرطا من شروط البغاة، فهؤلاء هم أهل الحرابة المحاربون الذين قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. فهؤلاء إن كانوا غير ذوي شوكة ليس لهم قوة شرذمة قليلة، هؤلاء محاربون ولهم أحكامهم، أو كانوا ذوي شوكة لكن ليس لهم شبهة وإنما خرجوا إيش ليسرقوا أموال الناس ويخيفوا الناس فقط لهذا وليس لشبهة، ليس لشبهة دينية، فهؤلاء هم أهل الحرابة يجري عليهم حكم الحرابة، حد يقام عليهم حد الحرابة على ما هو مفصل في كتب الفقه. فإذا ليس كل من نابذ الإمام نقول هو إيش خارج، ليس كل من نابذ الإمام نقول هو خارجي، بل ننظر في حاله، ننظر في حاله. طيب بهذا يعني أكتفي في مبحث الولاية، وبقي معنا يعني أشياء يسيرة، ما أدري كم بقي معنا وقت، ما بقي وقت. طيب إذا يسر الله جل وعلا في الأسبوع القادم قد نحتاج أيضا إلى مجلسين بين المغرب والعشاء وبعد العشاء وننهي الكتاب إن شاء الله بإذن الله عز وجل، إلا إن كانت عندكم مهمة اليوم نأخذ شيئا. خلاص طيب ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. الأخوة الذين يدرسون أصول الفقه يحبون أن نأخذ لو ربع ساعة. طيب